بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في درس جديد من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم في السنة 13 للبعثة، أي في عام 622 للميلاد. خرج 74 رجلا من أهل المدينة من الأوس والخزرج متوجهين إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر المقدسة لأداء الحج مع قومهم، ولم يكن يعلم القوم كلهم بهؤلاء السبعين. الأمر في منتهى السرية، وكانوا يقولون: إلى متى نترك محمدا صلى الله عليه وسلم يطارد ويكذب؟ لا بد أن نؤويه وأن ننصره. فخرجوا بهذه النية، وكان معهم البراء بن معرور رضي الله عنه وهو كبيرهم وسيدهم، وكان يصلي إلى جهة الكعبة، والقبلة حينذاك بيت المقدس. ومع ذلك يقول: والله لا أترك هذه البنية خلف ظهري، لأنه إذا اتجه إلى بيت المقدس يجعل الكعبة خلف ظهره. قال: والله لا أجعل هذه البنية خلف ظهري. فقالوا: إنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة بيت المقدس. قال: سأصلي وسأسأله بعد ما أصل إلى مكة، أسأل عن فعلي هذا. وبعد أن وصل أتى المسجد الحرام ولم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قيل له أنه يكون بجوار العباس وهو يعرف العباس. قالوا: يكون جوار العباس. فرآه جوار العباس فعرفه فسأله، فقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى يأتي في ذلك أمر. فالأمر ليس بالاستحسان وإنما بالاتباع. فكان أول من صلى إلى الكعبة. وفي نهاية وأواخر أيام التشريق حان الموعد، موعد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نام القوم وهجأت العيون، خرجوا هؤلاء إلى المكان المحدد لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة. كما قال جابر بن عبد الله: كنا نتسلل كما يتسلل القطر حتى لا أحد يشعر بهم، حتى تكامل جمعهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس، عمه العباس، مع أنه كان على الشرك لكنه لم يكن يفارقه، كان يخشى عليه. فتكلم العباس وقال: إن محمدا في منعة من قومه وعشيرته، ولكنه أبى إلا أن يذهب إليكم، فإن كنتم ستمنعوه وتنصروه وإلا فدعوه فإنه في منعة، لا تأخذوه معكم وتخذلوه. قالوا: قد سمعناك تكلم يا رسول الله، واشترط لنفسك لربك ولنفسك. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفهم بالإسلام وغاياته العظام. فبايعهم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نقوم لله لا نخشى في الله لومة لائم، وأن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى ديارنا، ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأولادنا. فكانت هذه شروط البيع. وقد قال بشر، قد قال البراء بن معرور رضي الله عنه: أميطوا أيديكم، أو أسعد بن زرارة قال أميطوا أيديكم أيها القوم قبل ما تبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أميطوا أيديكم، وهو أصغر السبعين، قال أميطوا أيديكم، إننا لم نخرج من أرضنا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن مبايعته تعني محاربة الأبيض والأسود ومفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف. يعني خروجه معكم ليس بالأمر السهل، سيحاربكم العالم الأبيض والأسود، ولن تنصركم العرب بل ستكون العرب عليكم، وتعضكم السيوف أي تنال منكم، فإن كنتم مانعون فافعلوا، وإلا فتركه أعذر عند ربكم. قالوا أمط يدك، والله لا ندع البيعة ولا نستقيلها. ثم بايعوه واحدا واحدا، وكان معهم امرأتان، أم عمارة وأم منيع رضي الله عنهما، أتيا مع زوجيهما، ولم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة. قال رجل من القوم يا رسول الله بقي معنا امرأتان، يعني ما بايعتهم ما صافحنا، قال إني لا أصافح النساء. ثم بعد ذلك أراد أن ينفر القوم، فصاح الشيطان، صرخ الشيطان، يقول الراوي صرخ الشيطان صرخة لم أسمع مثلها، ملأت الوادي، ملأت وادي منى من أقصاه إلى أقصاه. وقد قيل إن للشيطان صرخات، لما لعنه الله ولما أهبطه إلى الأرض ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة، ولما وفي غزوة أحد حين قال قتل محمد، إلى غير ذلك من الصرخات التي تجدونها في كتب السيرة. فصرخ الشيطان وقال يا أهل الجباجب، أي المنازل، وسميت منازل منى بهذا المسمى لأنه كان ينحر فيها ويذبح فيها وكذا، فقال يا أهل الجباجب محمد والصبعة مذمم، قال ما قال محمد، قال باسمه، قال مذمم والصبعة معه، اجتمعوا على حربكم. فتلفت الناس من أين هذا الصراخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، والله لأفرغن لك. ثم تفرق القوم، جاءت قريش وكان على رأسها الحارث ابن هشام أخو عمرو بن هشام أخو أبو جهل، وجاءوا إلى بيوت الأنصار، بيوت الأوس والخزرج، وقالوا كذا وكذا وكذا، قالوا لا والله، وكان فعلا يعني أكثرهم لا يعلموا بهذه البيع، وكان منهم عبد الله بن أبي بن سلول، قال لا يمكن أن يفعلوا فعلا لا يستشيرونني فيه، لو كنت في يثرب لشدوا إلي الرحال واستشاروني. اطمئنوا. وكان في القوم البراء بن معروف كبيرهم، وكان معهم أيضا عبد الله بن حرام وهو أيضا من كبارهم، وهم يسمعون هذا الكلام ولا يتكلمون. يقول البراء أردت يعني أن أغير، فقلت لو كان عندك يا أبا عبد الله، يعني يا أبا جابر، لو كان معك يا أبا عبد الله مثل نعل هذا. شوف سبحان الله، هذه من الحكمة يا أخوان، من الحكمة عندما ترى الموضوع وتحاول أنك تدخل في موضوع آخر تغير هذا الموضوع حتى ينشغل الناس بشيء آخر، فأراد أن يشغل القوم، قال لو معك مثل نعل هذا. شوف كيف غير، قال فخلع نعله وقال إنه هدية لك، فأصبحت المسألة في نعل، آخذه ما تأخذه. فانتهت الأمور وانتهى الموسم، ورجع الأوس والخزرج إلى ديارهم، وهنا فطنت قريش، فطنت قريش، وأتاها الخبر اليقين أن محمد قد بايعهم على النصرة وعلى الإيواء، فطاردوهم لكنهم لم يلحقوا بهم، كانوا قد فارقوا، لكنهم لحقوا باثنين منهم، المنذر بن عمرو وسعد بن عبادة، أما المنذر فقد فلت، وأما سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقد وقع في أسره، وكان الذي أسره ضرار بن الخطاب، وكان له أبيات مشهورة يقول: تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه أحق دماء أن تهان وتهدر. طلت هناك جراحه يعني ملأت الأرض، كنت قتلت وجعلت جراحه تملأ الأرض بالدماء. فرد عليه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وقال: فخرت بسعد الخير حين أسرته، وقلت شفائي لو تداركت منذرا، فلا تك كالشاة التي كان حتفها بحفل ذراعيها فلم ترض محصرا، ولا تك كالوسنان يحلب أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرة. وإن مهديا للقصائد نحونا: كمستضع في التمر في أهل خيبر، كمستضع للتمر في أهل خيبر. واستطاع أيضا سعد بن عبادة أن يلحق بصاحبه، لأن المطعم بن عدي والحارث بن أمية وهم من سادات قريش، كان سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج يمرر لهم القوافل من المدينة، لأن تعرفون أن القبائل العرب كانت إذا مرت بها القوافل يأخذوا ضرائب عليها، كانت قبائل العرب إذا مرت عليها القوافل التجارية يأخذوا عليها ضرائب من أجل حمايتها، يعني تعطينا ضريبة نحمي قافلتها، ما تعطينا ضريبة ندعها للنصوص. فكانوا يعطون القبائل الشهيرة يجرى من أجل، فإذا كانوا يعرفون أناس من هذه القبيلة لهم مكانة وسادة في قومهم فإنهم يمررون لهم تلك القوافل. فحفظوا هذا الجميل لسعد بن عبادة واستطاعوا أن يفكوه من أسره ويلحق بقومه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.